سبيل من سبقوه من الأموات الضالين، وقد خلق في القبور منهم الأكمام، ومزقت الدم ومصت الدم وأكلت اللحم. تراه ما صنعت به الذئب، أليست قد محت الألوان وعفرت الوجوه الرخام ومسطرت الخطاب وأبانت الأعداء ومسطت الأشلاء؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في متهمة ظلماء؟ قد صاروا شدائد فصاروا بعد السعادة إلى المضايا. إن المنادي كل يوم ينادي Thank you. من يتواضع الانصار إما إلى جنة وإما إلى نار. القبور على نوعين أيها الأخوة، القبور على وفتحت له أبواب السماء عليك. ينادى عليك